الله عز وجل جعل يوم القيامة ميزانا، الميزان فيه حسنات وفيه سيئات، توزنان. إذا الإنسان قد يجتمع فيه حسنات وسيئات، هذا طبيعي. اجعل شعارك لعلها الفارق، يعني لعل هذه الحسنة الآن هي الفارق، هي التي سترجح ميزاني، لعل هذه السيئة التي تركتها هي الفارق. لا أحد يصل إلى الاستقامة الكاملة بين ليلة وضحاها، لابد أن تتعلم شيئا فشيئا، بل أحيانا إقبالك على مجموعة من الطاعات فيه بركة يجعلك تترك المعاصي. تعرفون قصة الصحابي أبو كأنه أبو محجن اللي شرب خمرا في غزوة، فأوثقه سعد بن أبي وقاص، فلما جاءت المعركة كأنها القادسية، فلما جاءت المعركة تشوف للمسلمين، أخذته الحرقة، ما قال هؤلاء أوثقوني، هؤلاء عاقبوني، لا، أخذته الحمية له، واستطاع الهرب من سجنه، وأخذ حصان سعد وأبلى بلاء حسنا في المعركة. فلما رآه سعد وعلم بالأمر قال أنت لن أعاقبك، يعني وهذا يستدلون به على أن الحدود لا تقام في أرض المعركة، فقال له لن أعاقبك. فقال له أما وقد بهرجتني، والله لا أشربها أبدا. فببركة الجهاد وحمية على المسلمين ترك هذا الأمر. فكونك معاصيا أو مقصرا ليس معناك أنك لست مسلما، وأنك لا حمية عندك، ولا ينبغي أن تكون عندك حمية على الدين. هذه النظرة لها آثار سلبية كثيرة. حتى لو فعلت معصية، يقول ابن القيم رحمه الله في مداد السالكين أن المعصية قد يقترن الكبيرة قد يقترن بها من الندم واحتقار الذات وما يجعلها صغيرة، وأن الصغيرة قد يقترن بها من الاستهانة ما يجعلها كبيرة. أخوة يوسف الذي قال منهم لا تقتلوه، هذا كان مفتاح الأخرى التي لا تثريب عليكم، لأنه لو قتلوه لانتهت القصة تماما. فالذي قال لا تقتلوه انتفع بهذه الكلمة مع أنهم آذوا يوسف، لكن تخفيف الذنب أعطاهم فرصة لاحقا لأن يحصلوا على العفو ويكونون كمن لا ذنب له. كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما تخلف كبى كبوة، لما تخلف فهجر النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثة الذين خلفوا كان أحدهم كعب بن مالك، أرسل له الغساني الأمير الغساني، بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نكرمك. فقال فتيمم ناحية يمم ناحية البئر وسجر بكتابه، رمى كتابه وقال هذا أيضا من البلاء. ما قال أنا ما بما أني الآن لست مسلما صالحا والمسلمون كلهم يهجرونني، لأترك هذا الدين وأذهب وألحق بالغساني ما دمت لست مسلما صالحا، لا، صبر وصمد. وقال لأبي قتادة تعلم أنني أحب الله ورسوله؟ انظر النبي يعاقبه ويقول للناس لا تكلموه وهو كلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعلم، قال أبو قتادة قال هذه الكلمة، قال أعلم أنه ما الذي أثمرت؟ نزلت فيه آيات تقرأ إلى يوم القيامة، قصته إلى اليوم ما تقرأ في مجمع إلا وتشجي الناس وتبكيهم، والناس يحبونه حبا جما. لما القنوط؟ كثير من الشباب يبدأ إذا جاء يطلب العلم فيأتيه الشيطان، أنت ستصبح كفلان، ستصبح كفلان، وحين الشيطان يذهب إلى أقوى نماذج ويضعها أمامه، أنت تصبح كالهذا الموسوعي؟ صعب، يستحيل. أبشرك هذا الموسوعي جاءه الشيطان وقال له نفس الكلام في بداياته، هذه الكلمات قيلت لعبد الله بن عباس ترجمان القرآن، قال له أحد شباب الأنصار يا ابن عباس أتظن أن الناس يحتاجون إليك؟ يعني أنت ألا ترى الصحابة وعلماءهم وزهادهم، أتظن الناس سيحتاجون إليك أنت؟ ابن عباس ما سمع هذا الكلام، لا، قد يحتاجون إليك. نحاول نتعلم، قد يطرح الله عز وجل البركة، هي في النهاية عبادة. حديث الصراط أن من الناس من يمر مشيا، ومنهم من يمر عدوا، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم، إذن أهل الإيمان متفاوتين. ليس كل أهل الإيمان لابد أن يكونوا على أقصى الدرجات أو يستغنون نهائيا عن إيمانهم، يستغنون تماما عن أي مظهر من مظاهر الخير حتى لو كان يسيرا عليهم.